بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام هنا في داخل الاستوديو، وحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الذين يشاهدوننا ويتابعوننا من وراء الشاشات في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وفي هذا المقرر، مقرر علوم القرآن. ومقرر علوم القرآن نبدأ بيعني لمحة موجزة عن أهمية هذا المقرر قبل أن ندخل في تفاصيل موضوعات علوم القرآن الكريم. هذا مقرر قائم بذاته، يدرس اليوم في المعاهد العلمية ويدرس في الكليات الشرعية ويدرس بصفة مستقلة في الأكاديميات المختلفة ومنها الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. وأصبح يعني هذا المقرر يعني مستقلا بذاته تقريبا من القرن الثامن أو قبل القرن الثامن، قبل أن يؤلف فيه الزركشي كتابه البرهان في علوم القرآن. سبقه فنون الأفنان لابن الجوزي، وابن الجوزي متوفى 597 هجرية بكتابه فنون الأفنان في علوم القرآن. فالكتاب يعني الموضوع، موضوع علوم القرآن موضوع متقدم، وأهميته تظهر في نقاط. من أوجه أهمية علوم القرآن أنه متصل بالقرآن الكريم بشكل مباشر، فالحاجة إليه حاجة ماسة لكل من يتعامل مع القرآن الكريم. كل مسلم يتعامل مع القرآن الكريم فهو في حاجة إلى أن يعرف مفردات علوم القرآن، لأن علوم القرآن سوف يتحدث عن تعريف القرآن الكريم، ما المقصود به، ما هي خصائص القرآن الكريم التي ينفرد بها عن الكتب السماوية السابقة، ما الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي والحديث الشريف النبوي، كيف نشأ هذا العلم تطور عبر التاريخ. سوف نتحدث عن نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نزل، متى نزل، ما هو أول ما نزل، آخر ما نزل، أقسام القرآن الكريم من حيث المكي والمدني، الذي نزل في مكة، الذي نزل في المدينة، نزل بينهما، نزل في الغزوات. سوف نتحدث عن أسباب النزول والمقصود بها. سوف نتحدث عن الوحي، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي، كيف كان جبريل عليه الصلاة والسلام يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتدارسون القرآن الكريم، ما المقصود بالمدارسة. سوف نتحدث أيضا عن دلالات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف تفهم القرآن الكريم فهما صحيحا. سوف نتحدث عن أصول فهم القرآن الكريم فهما صحيحا، لأن هناك أناس اليوم يا شباب يحرفون القرآن الكريم عن مواضع، كما كان يفعل بنو إسرائيل بكتبهم، يحرفون الكلمة من بعد مواضع. فهناك أيضا من يفعل ذلك مع القرآن الكريم اليوم. ادخل الآن إلى المكتبات وستجد عدد كبير من الكتب التي تحمل القرآن الكريم على غير وجهه وتفسره بطريقة خاطئة لا تستقيم مع أصول التفسير الصحيحة. سوف أيضا نناقش في هذا المقرر قواعد التعامل مع القرآن الكريم، قواعد الترجيح بين أقوال المفسرين. سوف تأتي إلى كتاب من كتب التفسير فتقرأ فيه معنى، تذهب إلى كتاب من كتب التفسير الأخرى تجد معنى آخر، فتأتي تسأل فتقول كيف، ماذا أصنع مع هذه الأقوال المختلفة، كيف أرجح بينها، كيف أتعامل معها، أيها أقدم أيها أؤخر. هذه كلها هي مفردات مقرر علوم القرآن، وطبعا تفاصيل كثيرة سوف تأتي معنا إن شاء الله أثناء هذه المادة. نشأة علوم القرآن هي في الحقيقة نشأت مع نزول القرآن الكريم. منذ نزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم بدأت علوم القرآن. ويمكن أن نقسم علوم القرآن الكريم حتى يعني لكي نفهمها بشكل مبسط إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام رئيسية، ويمكن أن أكتبها لكم على اللوح حتى تكون واضحة. يمكن نسميها محاور علوم القرآن. المحور الأول نزول القرآن، وكل ما يتعلق بنزوله وسوف إن شاء الله نفصل فيه. المحور الثاني يا أخوان محور كتابة القرآن الكريم، نسميه محور كتابة القرآن الكريم أو نسميه التدوين القرآن المحور الثالث نسميه تفسير القرآن. المحور الرابع ماذا نسميه؟ يعني نزول القرآن وتدوين القرآن وتفسير القرآن. والمحور الرابع يمكن أن نسميه يعني لا العمل بالقرآن، يعني هذه محاور أربعة: المحور النزول والتدوين والنقل والنقل والقراءة عفوا نعم وقراءة القرآن قراءة القرآن. هذه أربعة محاور. كيف الفكرة فيها؟ المحور الأول نزول القرآن الكريم، سوف ندرس في هذا المحور كل ما يتعلق بالنزول. وكيف أنا قسمتها؟ قسمتها تقسيما منطقيا، لأن القرآن الكريم أول ما حدث أنه نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فندرس هذه المرحلة بكل ما فيها من تفاصيل. أولا كيف نزل، متى نزل، أول ما نزل، آخر ما نزل، ويدخل فيه المكي والمدني والصيفي والشتائي والليلي والنهاري والنومي ونزل في أثناء يعني وهكذا، أو الفراشي كما يسمونه، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الفراش، وفيها تفاصيل إن شاء الله ستظهر معنا. المحور الثاني محور تدوين القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه القرآن بلغه للصحابة رضي الله عنهم، وكان يأمرهم بكتابته كتاب الوحي. وفي أول نزول للقرآن الكريم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمح بكتابة شيء بين يديه إلا القرآن فقط. أي واحد يرغب أن يكتب أي تعليق أو حديث نبوي ممنوع، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحه. فنحن في هذا المحور، المحور الثاني، سندرس كتابة القرآن، وندرس الرسم العثماني وجمع القرآن الكريم والمصاحف وما يتعلق بالمصاحف حتى نصل إلى المصاحف الإلكترونية اليوم. هذا محور كامل يتعلق بتوثيق القرآن ونقله وتدوينه والمصاحف وأنواع المصاحف وتاريخ المصاحف والحبر والضبط والرسم وكل ما يتعلق بهذا، ندخله تحت محور تدوين القرآن الكريم وكتابته. المحور الثالث محور فهم القرآن أو تفسير القرآن الكريم، سندخل تحت كل ما يتعلق بفهم النص القرآني: التفسير، قواعد التفسير، أسباب اختلاف المفسرين، قواعد الترجيح عند المفسرين، دلالات الألفاظ كلها، العام والخاص والمطلق والمقيد والماء العام، كل ما يتعلق بدلالات الألفاظ في علوم القرآن سوف ندخله تحت هذا المحور، وهو محور تفسير القرآن الكريم وفهم القرآن الكريم. جميل يا شباب. المحور الرابع هو قراءة القرآن، وربما يكون مكان المحور الرابع أنه كان في الثاني والتدوين أخرناه، لكن هي مسألة يعني تنظيمية بسيطة ما في مشكلة. لكن الفكرة أن قراءة القرآن محور كامل، كيف قرئ القرآن، كيف تلقي القرآن الكريم، التجويد وما يتعلق بمباحث التجويد كلها تدخل تحت هذا المحور، القراءات والقراء وتاريخ القراء وتراجمهم وكلها ندخلها تحت محور قراءة القرآن. فيكون معنا يعني أربعة محاور، هذه محاور رئيسية في دراسة علوم القرآن. يمكن أن نسمي محورا خامسا نقول نسميه مجالات أخرى خادمة لهذه المجالات. مثلا إعجاز القرآن الكريم أين ندرسه؟ سندرسه في محور مستقل، يعني إعجاز القرآن الكريم، بلاغة القرآن، إلى آخره من هذه القضايا ندخلها تحت أو الانتصار للقرآن الكريم والدفاع عن القرآن الكريم، وما هي أصول الدفاع عن القرآن الكريم والانتصار له والضوابط المتعلقة بها. هذا يمكن أن نجعله في محور خامس، ونسميه هذا المحور مثلا نسميه يعني يمكن أن نسميه الخامس، نقول المسائل العامة أو يعني أو شيء نحوه، لكن نقصد بها يعني مسائل لا تدخل تحت المجالات الأربعة، وهي مهمة في فهم القرآن الكريم فهما صحيحا. طيب نعود يا شباب إلى مسائل علوم القرآن. نبدأ بالمسألة الأولى العلمية. يعني تكلمنا عن نشأة علوم القرآن أو يعني مقدمة في أهمية هذا العلم، ثم المحاور الرئيسية التي يمكن أن ندرس تحتها مسائل علوم القرآن، وهي هذه الأربعة: نزوله وتدوينه وقراءته وفهمه. والمسائل أو المجال الرابع مسائل عامة تخدم هذه المسائل الأساسية. نبدأ الآن بالتعريف بالقرآن. ما المقصود بالقرآن الكريم؟ وأنا أريد أني أسأل اللي عنده المايك أو الميكروفون منكم يا شباب، عندك السؤال. القرآن، عندما أسأل الآن عن القرآن وأنت كطالب علم يعني تتعامل مع القرآن، ماذا تعرف؟ ما المقصود بالقرآن الكريم؟ هو كلام الله تعالى المتعبد بتلاوته المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم المتلو. حلو. والمدون في المصاحف. المصاحف. نعم. جميل. طيب هل ترون أنتم يا شباب الآن عندما نسأل نقول أعطني القرآن، هل يلتبس عليك هذا المعنى بأي شيء آخر؟ يعني ممكن أنك تخطئ فتذهب فتحضر له مثلا كتاب رياض الصالحين؟ لا، معروف صح. والقرآن الآن خاصة عند المسلمين أصبح يعني علم على كتاب الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا المصحف الذي يعني يضم بين دفتيه القرآن الكريم. القرآن الكريم، القرآن الكريم، غني عن التعريف هذا الكلام. ولكن نحن عندما نأتي في مقرر علوم القرآن نبدأ بالتعريف، مع أنه معروف ومشهور يعني. فالعلماء يعرفون دائما أي يعني أي علم أو أي مصطلح، دائما يعرفونه لغة ويعرفونه اصطلاحا. وهنا نحن نقول تعريفه القرآن الكريم لغة وشرعا، لغة واصطلاحا. المقصود بها تعريفه في اللغة، نقصد به تعريف هذا اللفظ في لغة العرب مطلقا. يعني نذهب إلى معاجم اللغة ونبحث عن مادة قرأ مثلا أو مادة قرنا، على حسب هل هي مشتقة أو غير مشتقة. فالعلماء يعني عندما يعرفون القرآن الكريم يأتون فيقولون نعرفه لغة أو نعرفه اصطلاحا. وعندما تأتي إلى التعريف اللغوي يقولون، هناك من العلماء من يقول أن القرآن اسم جامد غير مشتق، ومنهم من يقول لا، هو اسم مشتق، ثم يختلفون في اشتقاقه، هل هو مشتق من قرن، من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممته إليه، قرن الشيء بالشيء إذا ضمه إليه. ومنه قول جرير أو الفرزدق، نسيت هل هو واحد منهما، أظنه الفرزدق، يقول وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. من يشرح لي البيت يا شباب؟ وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. ماذا تفهم من قرن وابن اللبون إذا ما لز في قرن؟ هي في الإبل، بس ما هي بالناقة طبعا. ابن اللبون هو الصغير من الإبل، والبازل الجمل الذي المكتمل النمو. فهو يقول يعني أن الجمل الصغير صغير الجمال إذا وضعته مع ابن اللبون في قرن واحد, بمعنى وضعتهم الاثنين في القرن, هو خشبة يربط بها الجمل الصغير مع الجمل الكبير, فلا يستطيع هذا أن يجاري هذا لأن الجمل البازل قوي والابن اللبون صغير. تماما كما لو قلت الآن أنك لا تستطيع أن تأتي بأستاذ مثلا متخصص له مثلا 20 سنة مع طالب في الخامس ابتدائي, ثم تجري بين الاثنين مسابقة في تخصص الأستاذ, فنقول هذه مسابقة غير عادلة لأنك توازن بين واحد له 20 سنة أو 30 سنة وهو يتعلم ويعلم, وبين طفل صغير ما زال في بداية حياته. فرزدق يقول يفخر بنفسه فيقول وابن اللبون, يقصد به خصمه, إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القنعيسي, ما تستطيع أنك تجاريني. فالشاهد قولهم قرن هنا أن القرآن مأخوذ من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممته إليه, فسمي القرآن قرآنا لأن ضمت آياته مع بعضها البعض فأصبح قرآنا. وهذا الذين يقولون أن نونه أصلية. وهناك من يقول أن نونه ليست أصلية, أو عفوا أن يقول نونه أصلية ولكنه ليس من قرن الشيء إلى الشيء بمعنى ضمه إليه, وإنما من القرائن جمع قرينة. وهذه طبعا مسألة يعني خلافية بسيطة. والذين يرون أن نونه غير أصلية ليس من قرن وإنما هو من قراء المهموزة, قالوا أنه مصدر مهموز من قراء فيقال قرأته قرآنا فسمي قرآنا لأنه مقروء. ومنهم من يقول أنه ليس مهموزا, وهذا كما كان الشافعي رحمه الله يرى هذا الرأي ويرى أن قرآن اسم علم للقرآن الكريم غير مهموز, قرآن قرآن كذا بدون همز قرآن, وهذه قراءة ابن كثير قراءة أهل مكة على رأي الشافعي. فإذا أهل اللغة يقولون منهم من يقول أنه جامد ومنهم من يقول أنه مشتق, ثم المشتق منهم من يرى أن نونه أصلية ومنهم من يرى أنها غير أصلية, ثم الذين قالوا نونه أصلية يرون بعضهم يقول أنه من قرنت الشيء إلى الشيء بمعنى ضممته, ومنهم من يقول أنه من القرائن. وأما الذين يرون أن نونه غير أصلية يرون أنه مصدر مهموز من قرأ بمعنى جمع, يقولون تقول العرب قرأت الماء في الحوض يعني جمعت الماء في الحوض, ويستدلون على ذلك ببيت من الشعر لعمرو بن كلثوم يقول هجاني اللون لم تقرأ جنينا, قالوا بمعنى أن لم تضم في رحمها جنينا قط. ومنهم من يقول أنه يعني نونه غير أصلية ولكنه مأخوذ أو على وزن فعلان من قرأ وليس يعني من المصدر المهموز. طيب جميل, هذا ما يتعلق بالجانب اللغوي في القرآن الكريم. والذي يظهر والله أعلم أنه مأخوذ من المصدر المهموز قرأ, لأن القرآن الكريم بدأ بهذه اللفظة اقرأ, أول كلمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. ثم إن القرآن الكريم يتلى بالألسنة ويقرأ في الصلوات, ويعني ومن أبرز أوجه التعامل مع القرآن الكريم قراءته وتلاوته والتعبد بذلك. اقرأ ورقي وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فالذي يظهر الله أعلم أنه من هذا الاشتقاق وهو من قرأ المهموز, وثم أصبح علما على كلام الله سبحانه وتعالى ونزل في القرآن الكريم هذا, فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس, وأصبح يعني علما على كلام الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا اليوم قرآن رأيت القرآن حملت القرآن حفظت القرآن, يعني أصبح علما معروفا على كتاب الله سبحانه وتعالى الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى المعنى الاصطلاحي وهو مكتوب أمامكم في السبورة. المعنى الاصطلاحي يريد العلماء به أن يميزوا بين هذا وبين غيره مما يمكن أن يشابهه: القرآن, التوراة, الإنجيل, الحديث القدسي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الله. فيريدون أن يميزوا القرآن الكريم عن هذه الأمور فعرفوه بهذا التعريف. وقالوا كلام الله حقيقة المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. وأنا ألاحظ أن معظم كتب علوم القرآن تعرف القرآن فتقول كلام الله المنزل إلى آخره، ولا تذكر كلمة حقيقة. وحقيقة أنا أضفتها الآن لأنها هي التي تميز التعريف الصحيح لأهل السنة للقرآن الكريم عن غيرهم من المذاهب. فنحن نقول في تعريف كتاب الله هو كلام الله حقيقة، بمعنى أنه كلام الله الذي تكلم به على وجه الحقيقة كما يليق به سبحانه وتعالى. ونثبت أن الله سبحانه وتعالى متكلم، تكلم بهذا القرآن ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى كيف شاء ومتى شاء. وهذه صفة الكلام نثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه، وكلم الله موسى تكليما إلى آخره من الأدلة المعروفة في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. نأتي إلى محترزات التعريف. كلام الله، إذا قلنا كلام الله فقد أخرجنا كلام غيره، فلا يسمى قرآنا، فلا يسمى الحديث النبوي قرآنا، ولا تسمى الخطب قرآنا، ولا يسمى غير كلام الله سبحانه وتعالى قرآنا. واضح يا شباب؟ إلا بعضهم يعني كما يعني يتجوزون فيطلقون على بعض الكتب المهمة في العلوم، كما بعضهم يسمي كتاب سيبويه قرآن النحو. هذا نوع من التجوز يعني، ولا ليس من اللائق أن يسمى بهذا الاسم. فهذا كلام الله. فإذا قلنا كلام الله حقيقة فنحن هنا نريد أن نثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن القرآن الكريم هو كلام الله حقيقة وليس يعني مجازا كما يعني يذهب بعض الطوائف وبعض المذاهب. ثم إذا قلنا المنزل أخرج ذلك غير المنزل، لأن الله سبحانه وتعالى كلامه أكثر من القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزبور وتكلم بغير ذلك، ولا يزال سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء. فالقرآن الكريم هو جزء من كلام الله، وهو الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو جزء من كلام الله. فلما نقول المنزل أخرج غير المنزل. فإذا قلنا على محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا كل ما نزل على غيره، فلا يسمى قرآنا. ما نزل على موسى، ما نزل على عيسى، ما نزل على داود، كل هذا لا يسمى قرآنا بالمعنى الاصطلاحي الذي ندرسه في هذا المقرر. لأننا نحن سندرس علوم القرآن. علوم القرآن، ما هو القرآن الذي سوف ندرس علومه؟ هذا الكتاب المصحف الذي نزل كلام الله حقيقة المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. هذا قيد أيضا يذكره بعض العلماء، وإلا يكفي أن نقول نتوقف عند صلى الله عليه وسلم. يعني لو توقفنا يا شباب الآن عند قوله صلى الله عليه وسلم هنا لكان كافيا. لماذا؟ لأنه يؤدي الغرض، كلام الله حقيقة المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم يضيفون المتعبد بتلاوته. لماذا؟ لكي يخرج ما ليس متعبدا بتلاوته. مثل ماذا؟ قالوا مثل الحديث القدسي. فحتى نخرج الحديث القدسي لازم نذكر قيد المتعبد بتلاوته، لأن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته في الصلاة ولا في غير الصلاة، وإنما هو حديث نبوي ألفاظه على الصحيح طبعا. ولعل تأتي معنا الفرق بين الحديث النبوي القدسي أو الحديث القدسي والقرآن الكريم. فيقال الحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله سبحانه وتعالى، علما أن حتى كل بقية حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي فيها هذا القيد، لأن الله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، نقول معناه صحيح وهو وحي من الله، ولكن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث القدسي فيه خاصية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يصدره بقوله يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا حديث قدسي، نسمي حديث قدسي ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى مباشرة بألفاظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يختلف به الحديث القدسي عن القرآن الكريم. القرآن الكريم ألفاظه كما هي من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له دور إلا البلاغ فقط. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتهد القرآن الكريم بأي وجه من أوجه الاجتهاد في نقل حروف، إنما ينقله كما هو، والقراءات كذلك. لأنكم قد تسمعون من يقول طيب هذه القراءات السبعة التي تقرؤون بها اليوم هل هي من عند الله أم هي اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنها من عند الله. ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهم قد اختلفوا في قراءة سورة الفرقان، عندما دخل هشام بن حكيم على في المسجد وصلى بمفرده فسمع عمر بن الخطاب تلاوته لسورة الفرقان، وإذا به يتلوها بتلاوة غير التي يعرفها عمر بن الخطاب، فانتظره حتى انتهى من صلاته ثم قال له يا هشام ما هذه التلاوة التي أراك يعني تقرأ بها؟ قال هكذا أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كذبت، أنا أقرأني بغير هذه القراءة، وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فلما ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر أرسله، يعني اتركه، لأنه كان ماسكه بعنف كما يقولون، لببه برداء، يعني غاضب عمر، ما هذا العبث بالقرآن؟ فلما تركه قال اقرأ يا هشام، فلما قرأ قال صدقت هكذا إيش أنزلت. حلو الكلام؟ ما قال عليه الصلاة والسلام هكذا قرأتها أو هكذا اجتهدت في قراءتها، لا، صدقت هكذا أنزلت. فعمر سمع الكلام استغرب فقال اقرأ يا عمر، فقرأ عمر بقراءته التي تعلمها، فلما قرأها قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت هكذا أنزلت، أليس كذلك؟ جميل جدا. إذن الشاهد أن هذه الأوجه المختلفة في القراءة أيضا هي نزلت من الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتهد في في في في قراءة القرآن الكريم إلا كما علم عليه الصلاة والسلام وكما أخذ من جبريل. وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن ترسخ في أذهانكم من الآن، وترسخ في أذهان كل المشاهدين والمشاهدات من الآن. القرآن نزل به الروح الأمين اللي هو جبريل عليه الصلاة والسلام على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. جبريل رسول ومحمد عليه الصلاة والسلام رسول، نقل لنا القرآن كما أنزل بحروفه وبرواياته. طيب، إذن هذا هو ما يتعلق بتعريف القرآن الكريم اصطلاحا. نقول أنه كلام الله حقيقة، ونصر على كلمة حقيقة كما قلنا، لكي يختلف تعريف القرآن الكريم عند أهل السنة عن غيرهم من المذاهب الذين يقولون أن كلام الله هنا ليس كلاما حقيقيا، وإنما هو الكلام النفسي وليس متكلما بحروف. نقول لا، هو متكلم سبحانه وتعالى، ولكن بما يليق به وبالصفة التي تليق به سبحانه وتعالى، نثبت له حقيقة الكلام أنه تكلم وكلم الملائكة وكلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والله قال وما كان لنبي أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب كما في سورة الشورى. طيب، وقلت لكم المتعبد بتلاوته هذه أيضا تخرج الحديث القدسي كما تحدثنا. وهناك من يضيف قيدا آخر ويقول المعجز بأقصر سورة منه، فيضيف قيدا للتعريف تعريف القرآن الكريم، وهو أنه معجز بأقصر سورة منه. لماذا؟ لأن الله تحدى العرب أن يأتوا بمثل القرآن الكريم، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور، وتحداهم أن يأتوا بسورة، فأقل كمية أو أقل مقدار تحدى به هو السورة. وأقصر سورة في القرآن الكريم كم عدد آياتها؟ ثلاث آيات، اللي هي سورة إيش؟ العصر. الكوثر صحيح؟ العصر. والعصر صحيح؟ والنصر. والنصر صحيح، ثلاث سور. فهذه أقل سورة من القرآن الكريم من حيث المقدار، ثلاث آيات، منها النصر، منها الكوثر، منها العصر. فقال العلماء المتعبد أو عفوا المعجز بأقصر سورة منه. والإعجاز سوف يأتي إن شاء الله معنا في أثناء المحاضرات، المقصود بإعجاز القرآن الكريم وما هو وجه الإعجاز إلى آخره. فهذا هو تعريف القرآن الكريم الذي يعني يدل على حقيقة القرآن وماهيته ويميزه عن غيره من الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هل هناك أي سؤال حول هذه المسألة يا مشايخ؟ تفضلوا وخذوا المايك، أي واحد يريد أن يسأل. شيخ أحسن الله إليك، وما شأن القراءات العشر أو الأربعة عشر؟ جميل. بعضهم يقول 15. صحيح. ما شأن هذه؟ شأنها يا أخي الحبيب أنها كلها ينطبق عليها ما قلناه، أنها كلها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، القراءات العشر المتواترة، لأن القراءات أوسع من العشر. والعلماء رحمهم الله من التابعين ومن أتباع التابعين ومن بعدهم كانت أوجه القراءات عندهم أكثر من 50 وجها. ولذلك هناك للهذلي كتاب لعله يطبع، الكامل في القراءات 50، الكامل في القراءات 50. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضي الله عنهم، فانتشر الصحابة في الأمصار، فأخذ كل مصر بقراءة الصحابي الذي ذهب إليهم، والصحابي أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مثلا عبد الله بن مسعود استقر في الكوفة، فانتشرت قراءة عبد الله في الكوفة، وأبو عبد الرحمن بن وأبو الدرداء استقر في دمشق في الشام، فسارت قراءة أبي الدرداء التي أخذها. وفي البصرة استقر أبو موسى الأشعري وأيضا انتشرت قراءته، وفي المدينة قراءة الصحابة. فلما يعني أخذ كل أهل مصر يقرؤون بالقراءة التي تعلموها، كثر الاختلاف كما هو اليوم تماما. يعني اليوم على سبيل المثال يا شباب، لو سمعتم قارئا يقرأ بقراءة رويس عن يعقوب الحضرمي مثلا، فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ويقول ولا الضالين، ستستنكرون هذه القراءة صح في الصلاة. وربما عامة الناس يقولون ما هذا يعبث في القرآن، وربما يرد عليك وأنت في الصلاة. طيب لو قرأ واحد منكم مثلا في الصلاة وهو مقرئ وقال وإذ قال إبراهام رب أرني كيف تحيي الموتى، بيجي واحد من وراك ويقول إبراهيم، ويظنك أخطأت عندما قلت وإذ قال إبراهام، وهذه قراءة هشام ابن عمار عن ابن عامر الدمشقي. فحتى اليوم سيقع بيننا كما وقع بين عمر وهشام بن حكيم. لماذا؟ لأننا نجهل، ما عندنا خلفية عن هذه القراءة أو هذا الوجه أو هذا، فنرد عليه. يأتي واحد يقرأ الرحمن ملك يوم الدين في بيئة هم لا يعرفون إلا قراءة حفص مالك يوم الدين، سيردون عليك صح؟ هل قراءتك خطأ؟ قراءة السبعية صحيحة، لكنها غير مشهورة في هذا الوسط، فيستنكرها الناس عليك. ولذلك في عهد عثمان رضي الله عنه لما تجمع الصحابة في فتح أذربيجان، أبناء الصحابة وأبناء أبنائهم نشأوا على قراءة واحدة يعرفونها في كوفة في البصرة، في فلما سمعوا، لما جاء الناس واجتمعوا في مكان واحد، جاءوا من مكة من المدينة من اليمن، شعروا باختلاف في قراءاتهم مع أنها صحيحة كلها، لكن وقع الاختلاف. فعثمان رضي الله عنه جمع المصحف، وكان من أهداف جمع المصحف في ذلك الوقت إقناع الناس وإثبات أن للناس أن هذه القراءات التي يقرأ بها الناس قراءات صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل مع كل مصحف إلى الأمصار مقرئا يقرئ الناس. جميل. واستمرت القراءات، ولذلك يقول نافع أني قرأت على 70 من التابعين، ثم اختار قراءته التي قرأ بها من قراءات هؤلاء جميعا، قال فما أجمع عليه القراء اختاره، فهو اختار قراءة تختلف عن مجموع قراءات الجميع لكنها صحيحة، ومثله عاصم ومثله حمزة. والآن لما جاء ابن مجاهد رحمه الله سنة 310 أو 315 وتوفي 324 وصنف كتابا سماه السبعة في القراءات، اختار فقط من القراء الكثير جدا 60-70 قارئ، اختار هؤلاء السبعة فقط، واختار أشهرهم وأجودهم وأكثرهم يعني شهرة وعلما وإتقانا، فلما اختار السبعة اشتهرت عند الناس وانضبطت هذه السبعة واقتصروا عليها، تماما كما يحصل مع مثل المعلقات السبع. هل لا لم يعني ينقل عن العرب من الشعر إلا هذه المعلقات السبع؟ لا، نقل عنها، لكن هذه السبع اختارها اختيارا لأبرز الشعراء وأبذ، ويعني القرآن أعلى وأجل من ذلك، لكن الفكرة أنها تقريبية. فلما يعني أصبحت هذه السبع هي المشهورة، جاء بعد ابن مجاهد من قال لا، هناك أيضا قراء لا يقلون عن هؤلاء السبع شهرة وإتقانا، مثل يعقوب الحضرمي وخلف ويعني بقية القراء، فأكمل العشرة من جاء بعد ابن مجاهد وأصبحت القراءات العشر، وهناك من أوصلها إلى 14 ويختار لكل واحد قارئين. فهذه حقيقة القراءات. فالموجود عندنا اليوم العشر، القراءات العشر والقراءات الأربعة عشر، ليست هي القراءات فقط التي يعني كانت مروية معروفة مشهورة، وإنما لأن العلماء اختاروها وانتشرت ويعني ذهب ما عداها لم ينقل ولم يتناقل، فنحن يعني الآن لا نعرف إلا هذه القراءات العشر أو المتواترة كلها. نقول فيها هذا القول الذي قلته لكم أنها كلها من عند الله، لا يمكن ولا يصح لنا وليس بصحيح أن نقول أن أحدا من القراء اجتهد فقرأ بوجه لم يسمعه. هذه نقطة مهمة جدا، لو لم نخرج من درسنا في هذا المحاضرة إلا بهذه المعلومة لكانت كافية. ليس أحد من القراء اجتهد في قراءته بشكل لم يسمعه من النبي، من القراء الذين أخذ عنهم من شيوخه، وهم وليس أحد من الصحابة اجتهد في قراءة القرآن بغير الوجه الذي أقرأه به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض من اختلف في القراءة، قال اقرأوا كما علمتم تماما، لا تجتهد فلا تزيد ولا تنقص. والأدلة كلها تثبت فعلا أن الصحابة رضي الله عنهم قد يعني التزموا بهذا التوجيه. طيب، نأتي الآن إلى تعريف علوم القرآن. كلامنا كله تكلمنا عن القرآن، ونريد أن نتكلم الآن عن المقصود بعلوم القرآن، وهو هذا المقرر الذي ندرسه في هذا الفصل إن شاء الله. مقرر علوم القرآن، هذه مادة موجودة في الجامعات الآن وموجودة عندكم الآن، مادة علوم القرآن. كلمة علوم جمع علم، معناها العلم كما يعرفه العلماء يقولون العلم هو نقيض الجهل. طيب والجهل؟ قالوا نقيض العلم، وهذا من أوجه التعريف، مقبولة أحيانا وأحيانا غير مقبولة، أنك تعرف الشيء بضده، تقول ما هو اللون الأسود؟ قالوا خلاف الأبيض، والأبيض قال خلاف الأسود، ما هو البصر؟ قال خلاف العمى. طيب والعمى؟ قال خلاف البصر، وهكذا. فهناك من يفعل ذلك ويعرف بالنقيض، لكن نحن نقول أن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، أن تتعلم. يعني مثلا الآن علم الفقه، علم الفقه هو مجموعة من المسائل المتعلقة بالمسائل التفصيلية، الأحكام التفصيلية، صح؟ حكم الصلاة، حكم المسح على الخفين، قصر الصلاة، جمع الصلاة، أحكام فقهية، صح؟ تتعلق بدين المسلم. مجموع هذه الأحكام المرتبة يسمى علم الفقه. إدراك هذه المسائل بأدلتها، هذا هو العلم، وبه يتميز، فيقال والله فلان عالم وفلان غير عالم، لأنك أنت أدركت هذه المسائل فسميناك عالما بها، وأنت لم تدركها فلم نطلق عليك هذا الوصف. فإذا نقول العلم صحيح أنه نقيض الجهل، لكن التعريف الأفضل والأدق له أن يقول هو إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا هو العلم. أما اصطلاحا هنا مثل علوم القرآن، فنقول العلم في الاصطلاح هو مجموعة مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة. علوم القرآن هذه المسائل المتعلقة بالمحاور التي ذكرتها لكم في بداية الدرس، العلوم المسائل المتعلقة بنزول القرآن، زائد المسائل المتعلقة بكتابته، زائد المسائل المتعلقة بقراءته، زائد المسائل المتعلقة بفهمه، مجموع هذه المسائل يسمى علوم القرآن. فإذا نقول العلوم اصطلاحا هنا هي مجموعة من المسائل العلمية يعني التي تكون أصول تجمعها جهة واحدة، مثل علم النحو مجموعة المسائل المتعلقة بإصلاح اللسان والإعراب وإلى آخره نسميه علم النحو. علم أصول الفقه مثلا هو مع دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذه المسائل التي تدخل تحت هذه المحاور نسميها علم أصول الفقه. علم الفقه يعني معرفة الأدلة التفصيلية أو الأدلة التفصيلية للأحكام المكلف، وهكذا. هنا علوم القرآن الكريم، طبعا تكلمنا عن معنى القرآن. معنى علوم القرآن يمكن أننا نقول في مسائل علوم القرآن هي المسائل المتعلقة، ثم نعدد المحاور التي عندنا، فنقول المسائل المتعلقة بنزول القرآن وتدوينه وقراءته وفهمه. وإن شئتم أن نحتاط لأنفسنا نقول وتتمات لذلك، حتى ندخل تحت تتمات لذلك هذه المسائل التي قلت لكم أنها قد تخرج أو لا يمكن أن ندرجها تحت محور من هذه المحاور، مثل إعجاز القرآن مثلا، مثل الانتصار للقرآن إلى آخره. إذن هذا هو تعريف علوم القرآن، ودعونا نكتبه لو شئتم إن لم يكن مكتوبا، دعونا نكتبه على اللوح لأنه ما هو مكتوب. وهذا التعريف قد لا تجدونه في كتب علوم القرآن، تعريف علوم القرآن اصطلاحا طبعا. فنقول يعني دعونا نعبر المسائل المتعلقة ثم نكمل على نفس الفكرة، المسائل المتعلقة بنزول القرآن وقراءته وتدوينه وفهمه أو تفسيره، وش رأيكم؟ وتفسيره باعتبار أن كلمة تفسير يعني كلمة مشهورة، أي وتفسيره. وتتمات لذلك، طبعا كلمة وتتمات لذلك كلمة مشهورة في التعاريف عند العلماء لعلم التفسير، وتتمات لذلك. نأتي شوفوا لاحظوا المسائل المتعلقة بنزول القرآن وقراءته وتدوينه وتفسيره، هذه أربعة محاور مهمة جدا في علوم القرآن لا يستغنى عنها في تدريس هذا العلم. وتتمات لذلك تدخل تحتها إعجاز القرآن، بلاغته، يعني من هذا القبيل. وهذه مسائل يعني ستمر معنا كثيرا. نأتي على حكم تعلم علوم القرآن الكريم. كما قلنا في البداية علوم القرآن مهم لكل مسلم، مهم لكل مسلم حتى يعرف، لأنه ممكن أن يأتيك واحد ويقول يا محمد القرآن الكريم هذا كلام محمد، فأنت إذا كنت لا تعلم أن القرآن الكريم كلام الله وعندك معرفة وعندك خلفية وعندك أدلة يعني تتورط ولا تستطيع أنك تجيب على سؤال هذا الرجل أو على شبهته التي ألقاها عليك. فنحن نقول أن حكم تعلم القرآن الكريم إذا كنا نتحدث عن حكم تكليفي فنحن لا نستطيع أن نقول أنه واجب على كل مكلف، لأن معنى كلامنا أننا إذا لم يتعلمه فإنه آثم، وهذا لابد أنك لا تقولها إلا بدليل. لكننا نقول حكم تعلم علوم القرآن الكريم كمقرر هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولا نقول إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لأن هذه خطأ في تعريف الفرض الكفاية، وأن الصواب أن تقول إذا قام به من يكفي، ولذلك سموه فرض الكفاية. فإذا لم تتحقق الكفاية بهذا البعض لا يقول يبقى الإثم حتى تتحقق الكفاية. باختصار نحن تحدثنا عن نشأة علوم القرآن الكريم، يمكن أن نشير هنا إلى الأسباب، المنهج المتبع في تعلم القرآن وعلوم المدارس العلمية في تدريس القرآن، ظهور اصطلاح علوم القرآن. علوم القرآن الكريم نشأت مع نزول القرآن الكريم، منذ أن نزل القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مباشرة يمارس علوم القرآن. كيف؟ كان جبريل عليه الصلاة والسلام يلقي القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يصنع الرسول؟ يحرك لسانه وراء جبريل. ليش؟ يخاف أن ينسى ويفوت عليه هذا الوحي. فماذا قال الله تعالى؟ قال لا تحرك به لسانك أثناء سماعك له من جبريل، لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني خوفا عليه من أن يذهب. إن علينا جمعه، يعني جمعه في صدرك وأيضا جمعه في الصحف بعد ذلك، وقرآنه أي وإقدارك وتمكينك من قراءته وتلاوته بعد انتهاء جبريل. وهذا الذي حدث، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت وينصت حتى يفرغ جبريل ثم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. فهذا أول ما نشأ علوم القرآن، نشأ مبكرا، النبي بدأ يهتم بكتابة الوحي، خصص أناس من الصحابة رضي الله عنهم يكتبون الوحي بين يديه، كان يدارس القرآن الكريم، هذا من علوم القرآن، كتابته هي من علوم القرآن الكريم، حفظه وتلاوته وتعليمه من علوم القرآن الكريم، أيضا الناسخ والمنسوخ من علوم القرآن الكريم، موجودة في القرآن الكريم نفسه، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فنشأته مع نزوله نشأت علوم القرآن، لكن اهتم به بعض الصحابة أكثر من بعض، هذا صحيح. عبد الله بن عباس ليس في التفسير وعلوم القرآن مثلا خالد بن الوليد، خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يشتغل بالتفسير وعلوم القرآن والسؤال عنها والبحث فيها والتصدي لها، لكنه كان يعرف ما يحتاج إليه، لكن ابن عباس تفرغ له تقريبا، فأصبح ترجمان القرآن ويعتني به ويسأل الصحابة فيه وعن أسباب النزول. وعبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه كان من هذا النوع، ولذلك يقول عبد الله بن مسعود يقول والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت ومتى نزلت. هذه أيضا من علوم القرآن، مواضع النزول وأوقات النزول وأسباب النزول. بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم جاء التابعون فزاد الأمر اختصاصا، وبعض العلماء يرى أن هناك من التابعين من ألف في علوم القرآن، ثم بعد ذلك أتباعوا التابعين وبدأت تكتب التفاسير. تفسير الطبري على سبيل المثال توفي سنة 310، هو يعتبر من كتب التي كتبت في علوم القرآن. لماذا؟ لأن تفسير القرآن هو جزء من علوم القرآن. الآن علوم القرآن، عندما نقول علوم القرآن هي علم واحد يجمع كل هذه العلوم المتعلقة بالقرآن، المتعلقة بالنزول والفهم والقراءة والتفسير والتدوين وتتمات لذلك، هذا علم واحد. يعني ذلك ممكن تروح تشتري كتاب في علوم القرآن، مثل كتاب شيخنا مثلا مباحث في علوم القرآن، الشيخ مناع القطان مباحث في علوم القرآن، هذا كتاب في علم واحد اللي هو يسمونه علوم القرآن، لكننا نعبر نحن بالجمع للإشارة إلى العلوم التي داخله. التي يعني تنضم تحته. ولو قلنا الآن كتاب في علم الناسخ والمنسوخ، صح، هذا علم، علم أسباب النزول هذا علم، علم التفسير هذا علم، علم التجويد هذا علم، علم القراءات هذا علم، اجمعها كلها تحت مادة علوم القرآن. فنحن ندرس في علوم القرآن الآن يعني تأصيل هذه المسائل، الناسخ والمنسوخ، تعريفه، ضوابط النسخ في القرآن الكريم، أمثلة. لكن لو أردنا أن نأخذ الناسخ والمنسوخ في القرآن كله فهذا علم مستقل تطبيق. أسباب النزول أعرف لك سبب النزول وأذكر لك أمثلة، لكن أستقصي لك كل أسباب النزول في القرآن هذا محله كتب أسباب النزول. وقل مثل ذلك في المحكم والمتشابه، المطلق والمقيد، العام والخاص، المكي والمدني، وهكذا. إذن هذه يا شباب هذه المحاضرة كانت مقدمة لمقصود بعلوم القرآن كيف بدأت باختصار، ولعلنا إن شاء الله نتدارس في محاضرات قادمة حول نشأة علوم القرآن، المؤلفات الأساسية التي ينبغي على طالب العلم أن يعني يقرأ فيها في هذا الفن، الكتب الموثوقة، الكتب الجيدة التي ننصح بها، المناسبة لحسب السن، يعني في بداية الطلب، في وسطه، في آخره، سوف نتحدث عنها إن شاء الله في المحاضرات القادمة بإذن الله تعالى. أيضا سوف نتوقف مع مسائل علوم القرآن القادمة في المحاضرات القادمة. وإذا في أي سؤال عندكم قبل أن نختم درس اليوم يا شباب، هل هناك أي سؤال أو شيء نختم به؟ شيخ أحسن عليك، هل يصح القراءة بالقراءات الشاذة؟ القراءات الشاذة المقصود بها القراءات التي خالفت أو التي يعني تخلف ركن من أركان القراءة الصحيحة. ما هي أركان القراءة الصحيحة؟ قالوا ثلاثة: أن تكون صحيحة الإسناد، وأن تكون موافقة لرسم المصحف ولو احتمالا، وأن تكون موافقة لوجه من أوجه النحو ولو احتمالا أيضا. فلو جاءتنا قراءة مخالفة للنحو نقول هذه قراءة شاذة، صحيحة السند لكن مخالفة لوجه من النحو نقول هذه شاذة، أو موافقة غير موافقة لرسم المصحف نقول هذه شاذة. هل يجوز القراءة بها؟ لا يجوز القراءة بها في الصلاة، ولا يجوز القراءة بها على وجه التعبد في الصلاة، ولكن يجوز القراءة بها في على سبيل التعلم والتعليم. بمعنى لأنك إذا جئت إلى شيخك لكي تتعلم القراءة الشاذة فتقرأ بها فيقول هذه قراءة شاذة، وتتعلم كيفية القراءة الشاذة وكيف تؤديها، وإلا لو لم نسمح بذلك لا اندثرت من الأمة. فهناك من يتعلمها ويأخذها على سبيل التعلم والتعليم، وإلا القراءات الشاذة عند القراء يستفاد منها في الفقه، ويستفاد منها في الأحكام، ويستفاد منها في النحو، وأنها وجه من أوجه اللغة، وهي أقوى من الاستدلال بشاهد الشعر، وأولى بالاستشهاد من كلام الأعرابي الذي لا نعرف من هو، وإنما هي أقوى منهما لأنها يعني رويت بإسناد صحيح، وإنما خالفت وجها من أوجه الرسم أو وجها من أوجه النحو. شيخ، وهل نزلت على رسول هذه القراءة الشاذة؟ طبعا إذا لم تصح سندا فنحن لا نستطيع أن نجزم بذلك، إذا لم تصح إسنادا فنحن لا نجزم بذلك، لكننا نستفيد منها هذه الفوائد في النحو وفي الفقه. ونختم بهذا، فقد انتهى وقت هذا الحلقة. أشكركم أيها الإخوة في الاستوديو هنا، وأشكركم أيها الإخوة المشاهدون على متابعتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المحاضرات، وأرجو أن يكون أثناء المحاضرات أن تدونوا هذه الفوائد وهذه المسائل حتى ننتفع بها إن شاء الله في يعني المستقبل وفي الاختبارات، وأن تبقى معنا هذه المعلومات فهي مهمة جدا لكل من يتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وكلنا نتعامل مع كتاب الله تعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، وإلى لقاء قادم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.